پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة بسم الله الرحمن الرحيم من ربك صدق الله العليم.